قال جل وعلا أخبر عن الأرض وما يكون فيها من تغير أحوال. قال ونفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. ثم أخبر جل وعلا بحمل العرش والملك على أرجائها، الملك جنس الملك، المراد الملائكة على أرجائها أي على أرجاء الأرض والسماوات، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. حملة العرش ثمانية كما دل عليه هذا الخبر، لكن هل هذا مخصوص بوقت يوم القيامة أو هو على سريان الدهر كله؟ الله أعلم، هذا من الغيب الذي يصعب أن يجزم الإنسان به. لكننا لو قلنا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، لو أتينا للعدد ثمانية في الكتاب والسنة لوجدنا أن السنة دلت على أن أبواب الجنة ثمانية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء ورغب فيه، ثم أخبر أن من توضأ وأحسن الوضوء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دخل الجنة أو فتحت له أبواب الجنة الثمانية. كذلك ذكر الله جل وعلا في القرآن نبأ أصحاب الكهف وقال عنهم سيقولون خمسة ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. روي عن الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أنا من القليل الذين يعلمونهم هم سبعة وثامنهم كلبهم. إذا تحرر هذا في القرآن وتحرر هذا في السنة، مسألة العدد ثمانية أنها موافقة لحملة العرش، ويكفيك أن تعلم أن أبواب الجنة ثمانية. قال ربنا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون، تعرضون على من؟ تعرضون على الله. أين الدليل؟ قول الله وعرضوا على ربك صفا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا من أعمالكم ولا من أبدانكم ولا مما تكنه صدوركم. قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرؤوا كتابيه. يعطى الأخيار كتابهم بأيمانهم فينقلب حالهم إلى فرح، ومن شعر بالغبطة والفرح والسرور يحب أن يرى الناس فيه ذلك، فلهذا ينادي من حوله فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرؤوا كتابيه إني ظننت، والظن هنا بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابيه. ثم ذكر الله نعيمه إجمالا مما جاء مفصلا بعد ذلك في آيات، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، عالية حسا ومعنى قطوفها دانية، لا يحتاج إلى أن يتكلف في أن يرقى على شيء حتى يصل إليه، بل إن القطف يصل إليه. قطوفها دانية وينادون، تناديهم الملائكة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وهذا يشمل الحياة الدنيا كلها وليس مقصورا على رمضان فقط، وإن كان رمضان يدخل بصفة أولية لأن المؤمن يمتنع عن الأكل والشرب في نهاره. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والعرب تستخدم لفظ هنيئا في المطعومات، وأحيانا بعضها ينقل هذه الكلمة إلى غير المطعومات ويقولون إن كثير عزة مما غبط عليه من شعر قوله في من جاءه يذم محبوبته وجاءني بعيوب عزة نسوة جعل الإله خدودهن نعالها، وقال في أبيات أخر هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلتي، والبيت الذي قبله يكلفها الغيران شتم ولا أرى بها هوانا علي ولكن للمليك استذلتي، هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلتي، وهو مقتبس من قول الله جل وعلا فإن طبن لكم منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هنا قال الله عز وجل كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فذكر أصحاب اليمين وذكر رفعتهم ومقامهم وما يعطون من العطايا الإلهية والمنح الربانية. لما ذكرهم ذكر الذي يقابلهم، واليمين يقابلها الشمال كما أن الجنوب يقابله الشمال كما أن اليمنى يقابلها اليسرى، وهم يقولون إن اليسرى سميت باليسرى لأنها لا تعمل كثيرا فحالها حال يسر، وإنما الإنسان يأكل ويشرب ويحمل ويصافح ويقابل بيمينه، وإنما الجهد كله عليها. واليسر أشبه بأنها قليلة العمل قليلة الحركة، فلهذا قيل سميت يسرى من هذا الباب. لكن هنا لم يجعل المسألة أن اليمنى يقابلها اليسرى، جعل اليمين تقابله الشمال، فقال في الأول فأما من أوتي كتابه بيمينه، قال هنا وأما من أوتي كتابه بشماله. فالأول منهما كان يحب أن يرى الناس ما آل إليه، أما هذا فقطعا لا يحب أن يراه أحد، فلا يمكن أن ينادي أحدا، إنما يدعو على نفسه بالويل والثبور. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، ويدعو على نفسه بالهلاك إلى أن تدعى الملائكة لأن تأخذه وتغله في الجحيم. ثم ذكرت الصفات التي بسببها ناله ما نال. قال الله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إذا ظهر هذا وتحرر ينبغي أن تعلم أيها المبارك أن أعظم القربات أن تخشى الله جل وعلا في قلبك، وهذا من دلائل إيمانك بالله العظيم. والعلماء لما فسروا الخشية قالوا خوف في القلب مع الإجلال والمحبة ينتاب المؤمن يظهر أثره على الجوارح خوفا وفرقا ومحبة لخالق السماوات والأراضين. فالله وصف نفسه بأنه عظيم وقال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فهؤلاء الكفار عرض عليهم الإيمان، دعتهم الرسل، قرأوا الكتب، ومع ذلك لم تعيها أذنهم ولم تقبلها قلوبهم ولم تخضع لها أنفسهم، فكان حقا أن يهلكوا يوم القيامة. قال الله جل وعلا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فالإيمان بالله العظيم هو الطريق الأمثل للنجاة، ما بعده تبع له، كما أن الكفر رأس في الهلاك هو الشرك، وما بعدهما تبع لهما. كذلك مبدأ نجاة المؤمن أن يؤمن بالله العظيم. ولأمر ما وصف الله نفسه في هذه الآية بأنه العظيم، وهو اسم من أسماء الله الحسنى. قال الله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ماذا نقول؟ نقول طوبى لمن آمن بالله العظيم. لما كفر بربه كان بديهيا أن يقسو على خلقه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. هو فقط لا يكتفي بأنه لا يعطيهم ولا يصيبه من نوالهم شيء ولا يصيبهم من نواله شيء، بل إنه كذلك يمنع الناس ولا يرغبهم أن يطعموا المساكين. قال ربنا ولا يحض على طعام المسكين. إذا كان هذا حاله فماذا ينبغي أن يكون مآله؟ قال الله أن يكون مآله، قال الله عز وجل ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم. أولئك الذين كان يخالطهم يبثون الشر في نفسه، يتقوى بهم على الظلم، يستأنس بالحديث إليهم من أحاديث الكفر والفجور والخلاعة والمجون، لا يجدهم البتة بين عينيه، شغلهم ما شغله، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. هم حكموا على أنفسهم بالضلالة وارتضوا البعد عن الله،